الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، في قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فيه بيان أن عبادة الله سبحانه وتعالى لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، إلا باجتناب عبادة الطاغوت. فدعوة الرسل مبنية على النفي والإثبات، على نفي عبادة غير الله وعلى إثبات عبادة الله وحده، على نفي الإلهية عن غير الله وإثبات الإلهية لله وحده. فلا يصلح أن يكون عابدا لله من يعبد معه غيره. وعامة الأمم لا ينكرون استحقاق الله عز وجل للعبادة، وإنما ينكرون أن يجعل الإله إلها واحدا، كما قال عز وجل عن المشركين من قريش من قولهم عن النبي صلى الله عليه وسلم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فكان هؤلاء لا ينكرون أن يعبد الله، ولكن ينكرون أن يعبد وحده. وعامة الأقوام تقر بوجود الله وأنه الخالق الرازق، وهذا في الجملة نوع عبادة، ويقرون باستحقاقه للعبادة ولكن يجعلون معه أندادا. فكانت دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في بيان وجوب عبادة الله واجتناب الطاغوت، واجتناب عبادة الطاغوت. والطاغوت أصله في اللغة من الطغيان، طغى أي جاوز الحد. قال ابن القيم رحمه الله: الطاغوت كل ما جاوز العبد به حده، كل ما جاوز العبد به حده، حد العبودية، يعني من معبود أو متبوع أو مطاع. نقول الطاغوت طغى، جاوز الحد. فكل من طغى وجاوز حد العبودية ونسب لنفسه صفة أو حقا من صفات أو حقوق الربوبية أو الإلهية فإنه قد طغى، فهو طاغوت والعياذ بالله. كل ما جاوز العبد به حده، حد العبد هو أن يكون خاضعا لله سبحانه وتعالى، منقادا لأمره، لا ينازع الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته التي اختص بها، ولا ينازعه في حقوقه عز وجل التي لا يجوز أن تصرف لغيره من عبادته وطاعته واتباع شرعه سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله: فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه من دون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. هذا الكلام من أشمل وأهم الكلام، حيث يفسر الطاغوت بما دل عليه الكتاب والسنة، وذلك أن الله سمى من يتحاكم إليه من دون الله ورسوله طاغوتا، وكذا من يعبد من دون الله سماهم الله عز وجل طواغيت. وكذلك ذكر سبحانه وتعالى من اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فسماهم أربابا، لأنهم اتبعوهم في تبديل الشرع، في تحريم الحلال وتحديد الحرام. وكذا من يطيع غيره طاعة مطلقة، من يرى أنه يطيع خلقا من الخلق، أحد من الخلق طاعة مطلقة، حتى لو أمره بالكفر لكفر والعياذ بالله. فهذا النوع عبادة لهذا الشخص، هذه الطاعة المطلقة التامة التي يعتقد معها ويدين معها أنه لو أمره بالكفر لكفر، أو يعزم على ذلك، بمعنى أنه وطن نفسه على تلك الطاعة العمياء التي لو وصلت إلى حد تكذيب الأنبياء لا فعل. فهذا والعياذ بالله من عبادته من دون الله، وذلك أن حد العبد أن يكون مطيعا لله، ومن أمر الله بطاعته فشرط ذلك أن لا يخرج عن طاعة الله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فمن جعل طاعة لمخلوق في معصية الخالق فقد جاوز به حده. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله الذي مضى في قوله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. فإن كان المعبود صالحا وهو يأبى أن يعبد من دون الله، يعني من ضمن من يعبدونه من دون الله، فلا بد أن يضاف وهو راض، أو هذا مفهوم من السياق. فإذا كان المعبود صالحا وهو يأبى أن يعبد من دون الله كعيسى عليه السلام وعزير والملائكة والجن الذين أسلموا والأولياء الصالحين الذين قد تصرف لهم العبادات، أو من اتخذ الأنبياء أو الأولياء آلهة يصرف لهم العبادات ويجاوز بهم حد العبودية ويبالغ في إطرائهم فوق منزلتهم التي جعل الله لهم، لم يسمى هذا المعبود طاغوتا. إذن لابد أن يقيد ذلك بأنه راض بتلك العبادة أو من الأحجار والأوثان ونحو ذلك. إن كان المعبود صالحا وهو يأبى أن يعبد من دون الله صارت العبادة للشيطان الذي أمر بها، سواء من شيطان الإنس أو شيطان الجن، فكل من يأمر بعبادة غير الله فهو من أعظم الناس بعدا عن الحق، من أعظم الخلق بعدا عن الحق فهو شيطان. فصار من أمر بهذه العبادة هو الطاغوت، صار من أمر بهذه العبادة لغير الله هو الطاغوت. فعيسى لا يسمى طاغوت عليه السلام، ولا الملائكة تسمى طواغيت، لأنهم لا يرضون بأن يعبدوا من دون الله سبحانه وتعالى، بل وينهون عن ذلك أشد النهي. فأما من أمر بذلك فهو الشيطان. قال الله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. مع أن عامة الأمم يكرهون الشيطان ويسبونه ويلعنونه، ومع ذلك فعامة بني آدم إلا أهل الإسلام والإيمان عبر العصور عامة الناس يعبدون الشيطان حين أطاعوه في الكفر والعياذ بالله. وهناك فرق مهم بين طاعة الشيطان المطلقة أو طاعته في الكفر، بين طاعته في الكفر وبين طاعته في المعصية. فكل من عصى الله فلا شك أنه قد أطاع الشيطان، لكن متى يقال عبد الشيطان؟ عندما يطيعه في الكفر والعياذ بالله، كتكذيب الأنبياء والشرك بالله والتكذيب باليوم الآخر ونحو ذلك مما يأمر به الشيطان. فمن صدقه في باطله وكذبه، ومن أطاعه في كفره وإبائه واستكباره، فقد عبده من دون الله. ولذلك إذا نادى الله عز وجل الناس في الناس يوم القيامة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. وفي روايات صحيحة أن من كان أن النصارى من كان يعبد منهم عيسى يمثل له شيطان عيسى، ومن كان يعبد عزيرا يمثل له شيطان عزير، فيتبعونهم والعياذ بالله. وذلك أنهم يقودونهم إلى النار، لأن هؤلاء هم الطواغيت. فالشياطين التي أمرت بعبادة غير الله هي التي عبدت وهي التي تسمى طاغوتا. وهناك أمر هام أيضا يفرق، وهي أن هل وقعت حقيقة عبادة للمسيح عليه السلام ولعزير وللملائكة ممن عبدهم؟ نقول الحقيقة أن العبادة أصلها الطاعة مع المحبة، لابد من حب وذل، حب وانقياد. فهؤلاء هل أطاعوا وانقادوا لما جاء به المسيح أو عزير أو ما تعتقده وتقوله وتعمل به الملائكة؟ أبدا، ما كانوا في الحقيقة يعبدونهم، لأنهم عصوهم أعظم معصية، عصوهم في أعظم ما دعوا إليه وأمروا به، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، خالفوهم في أعظم مقصود لهم، فهذا ينفي أنهم عبدوهم حقيقة، وإن كانوا يقولون نحن نعبدهم. ولذا ورد في الحديث الصحيح أيضا في الصحيحين في أحاديث القيامة وحديث الشفاعة، قال صلى الله عليه وسلم: ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. وقال: فيؤتى اليهود فيقال: ماذا كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد عزير ابن الله. فيقال: كذبتم، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا. وقال في النصارى، قال: فيؤتى النصارى فيقال: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال: كذبتم، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا. هذا يبين لنا أنهم لما اعتقدوا الباطل لم تقع هذه العبادة للمسيح عليه السلام في الحقيقة ولا لعزير، كما في قوله تعالى عن المشركين وما يعتقدون من عبادة الملائكة، قال عز وجل: ويوم احشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. انظر، الملائكة قالت: بل كانوا يعبدون الجن. إذن هم يعتقدون ويقولون نحن نعبد الملائكة، كما سموا اللات من الله والعزة من العزيز ومنات من المنان على أنها أسماء مؤنثة من أسماء الله، وهم يعتقدون أن الملائكة بنات الله وعبدوها على ذلك. فأثبت القرآن أن الملائكة تتبرأ منهم ويقولون: ما كنتم إيانا تعبدون، لأنهم لم يرضوا ولم يأمروا وأبوا تلك العبادة. ولذلك يقولون: بل كانوا يعبدون الجن. لذلك نقول أن هذه العبادة وقعت في الحقيقة للشياطين من الإنس والجن، وهذا في هذا الموطن في إنكار الملائكة لعبادتهم لهم من دون الله وإثبات أنهم يعبدون الجن، لأن الجن هم الذين وسوسوا لهم بذلك، والشيطان هو الذي أوحى لهم بذلك. فقال عز وجل: بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فهؤلاء عبدوا الجن في الحقيقة، عبدوا الشياطين، وإن سموا أنهم يعبدون الملائكة. هذا إذا كان المعبود صالحا وهو يأبى أن يعبد من دون الله. فالطاغوت كل معبود، كل من عبد من دون الله وهو راض، وأما من لم يرضى فهو في الحقيقة لم يأمرهم بذلك، لم يأمرهم بذلك ولم يطيعوه، فلم تقع العبادة له، وإنما وقعت للشياطين وللكبراء والأحبار والرهبان الذين أمروا بتلك العبادة، فصار هؤلاء هم الطواغيت. إن كان المعبود ممن يدعو لعبادة نفسه أو يرضى بذلك، أو حجرا أو شجرا أو نحو ذلك، صار هو الطاغوت الذي أمر الله عباده أن يكفروا به ويتبرأوا منه، أن يكفروا به، كما قال عز وجل: واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وتعالى: وقد أمروا أن يكفروا به. وقال عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فسمى رد عبادة الطاغوت كفرا به، عبادة الطاغوت كفرا به، فلا بد أن ترد هذه العبادة وتبطل، يعتقد بطلانها كما سيأتي. رؤوس الطواغيت خمسة، هذا قد ذكره أهل العلم من استقراء أدلة القرآن والسنة. الأول من رؤوس الطواغيت الشيطان الداعي لعبادة غير الله، وهو يدعو إلى طاعة نفسه دون طاعة الرحمن. في الحقيقة هو رأس الطواغيت، وهو الذي دعا إلى عبادة غير الله عز وجل من حجر وشجر ووثن وبشر وشمس وقمر، فالشيطان رأس الطواغيت. وبعض الناس يفسر أن الطاغوت هو الشيطان، وإن كان هذا أحد الأنواع وليس أنه النوع الوحيد، هو رأس كل الطواغيت، لأنه هو الذي دعا إلى عبادة غير الله، وهو يدعو إلى عبادة نفسه بأن يدعو الناس إلى طاعته في الكفر وفي المعاصي. طاعة الشيطان في الكفر بالله وتكذيب رسله هي عبادته من دون الله، حتى ولو سبه، حتى ولو قال أنه لا يتبع الشيطان. وأما طاعته في المعاصي التي يأمر بها مع اعتقاد القلب لحرمتها وبقائه على أصل الإيمان بالله ورسله، فهي ليست طاعة تامة، إذ مقصوده الأعظم وهو القلب لم يتحقق. ولذا فرق القرآن بين الشرك وما دونه، بين الشرك وما هو دونه. قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به وما ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكذا نصوص السنة والإجماع في الفرق بين الكفر وما دونه من المعاصي. هذه قضية عظيمة الأهمية، وهو أن ليس كل من عصى الله وأطاع الشيطان يكون عابدا للشيطان ويكون عابدا للطاغوت. وهذه طريقة الخوارج، أعني من يقول أن المعاصي كلها كفر لأنها طاعة للشيطان، وطاعته في معصية الرحمن كفر، فلم يفرقوا بين طاعته في الكفر وطاعته في المعصية مع اعتقاد أنها معصية، ومع الاعتراف بالذنب على تلك المعصية. فهذا فرق هام لم يفرق الخوارج والمعتزلة به بين الطاعة في الكفر والطاعة في المعصية، فجعلوا المعاصي كلها كفرة، وحكموا بتخليد أصحاب المعاصي والكبائر في النار. وكما ذكرنا أن القرآن حكم بالفرق بين الشرك وما دونه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربي لم يبق إلا من حبسه القرآن، بعد أن يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، ويخرج الله برحمته من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا ربي لم يبق إلا من حبسه القرآن. نعني بذلك أن ما دون الشرك الذي هو في المشيئة، إن عذب الله صاحبه فإنه لا يخلد في النار، لأن القرآن لم يحبسه، وإنما حبس القرآن في هذه الآية الكريمة من أشرك بالله. إن الله لا يغفر أن يشرك به، فدل ذلك على أن من مات مشركا بعد بلوغ الحجة هو الذي يحبس، وهو الذي لا يخرج من النار أبدا. وأما من كان مرتكبا ما دون الشرك الأكبر فإنه في المشيئة، ومنهم من يعذب ولا يخلدون في النار، ولا يبقى إلا من حبسه القرآن. نقول: حد العبد الذي لا يجاوزه أن يدعو إلى عبادة الله وطاعته، فإذا جاوز ذلك ودعا إلى عبادة نفسه من دون الله فقد طغى وجاوز الحد فهو طاغوت. ولذا نقول كلمة الشيطان هنا ليس مقصود فيها إبليس فقط كما يظن البعض، بل كل من دعا إلى عبادة غير الله ودعا أن يطاع في ذلك، فقد دعا إلى طاعته في الكفر، فقد جاوز حده، وحده أن يكون عابدا لله داعيا إلى عبادة الله وطاعة الله. فإذا أمر الناس أن يطيعوه والعياذ بالله في الكفر بالله فهذا طاغوت، كما يقع كثير من الناس يأمر غيره بأن يطيعه ولو في الكفر، وبعضهم يقول: واجعل ذلك علي، كما قال عز وجل: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. هذا تجدوه، ولا يلزم أن يكون يعني جنا كما ذكرنا أو شخصا كبيرا، بل هناك طواغيت أصغر من ذلك بكثير يأمر غيره بأن يطيعه في الكفر والعياذ بالله، ويقول اسمع الكلام وأطع الكلام ولو كان باطلا ولو كان كفرا والعياذ بالله. فهذا الذي يأمر بهذا النوع من الطاعة شيطان داع إلى عبادة غير الله عز وجل، فهو طاغوت من الطواغيت. والنوع الثاني الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله، وهو طاغوت بنص القرآن. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فهم يعرضون إعراضا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلتزمون بشرعه. وهذه الآية قد نزلت في من رفض حكم النبي صلى الله عليه وسلم وآثر حكم كاهن من جهينة في خصام بينه وبين يهودي، وكان يدعو إلى عبادة كعب بن الأشرف، وكما ورد ذلك في سبب نزولها، وإن كان فيه ما قال إلا أن عامة السلف يذكرونه دون اعتراض على المعنى، وذلك لأن الآية ظاهرة جدا في أن هناك من يزعم أنه مؤمن، إذن هذه في المنافقين، وقد زعم أنه يؤمن بما أنزل إلى الرسول وبما أنزل من قبله، ومع ذلك فهو لا يريد أن يتحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن التحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تحاكم إلى أمر الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم يحكم بما أراه الله، لا يحكم بهوى نفسه ولا بشرع من عند نفسه. فهؤلاء يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وهذا لأنهم جاوزوا الحدود، وحد العبد أن يكون حاكما بشرع الله محكوما به متحاكما إليه، محكوما به يعني برضاه. وقد يحكم الإنسان بغير شرع الله مكرها فلا يكون راضيا بحكم الطاغوت. فحد العبد أن يكون حاكما بشرع الله متحاكما إليه محكوما به. فإذا جاوز العبد حده وادعى نفسه صفة الربوبية وحق الألوهية في أن يحكم بما يراه دون شرع الله فقد طغى فهو طاغوت. ولذا قال عز وجل عن هؤلاء شركاء، قال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولا فرق في ذلك بين أن ينسب ما سنه وشرعه إلى الدين وما حكم به، وبين أن يقول هو من عند نفسي واتركوا الدين والتزموا به، بل هذا أقبح والعياذ بالله، هذا الثاني أشد، وهو داخل في العموم الذي ذكر الله سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والبعض قد يظن أن كلمة من الدين تقتضي أنه لا بد أن ينسبه إلى الدين، نقول هذا لأن الذي ينسب إلى الدين يعني يعلم أن الناس يعتقدون أن طاعة الدين، أن الطاعة في الدين هي الواجبة، فأما إذا زاد على ذلك بأن أمرهم أن يطيعوا هذا ويلتزموا به وأن يشرع لهم والعياذ بالله وهو لا ينسبه إلى الدين ويلزمهم به دون الدين، هذا أشد معاندة لدين الله عز وجل. ولذلك كان هذا النوع، هذه الرؤوس ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد ذكر النوع الثالث الذي هو الحاكم الجائر الذي يغير أحكام الله، وهو الذي نذكر أنه يغير وينسب ذلك إلى الدين، هو يزعم أنه لا يخرج عن الدين، ولكن الأول يشمل هذا، ومن يزعم أنه يخرج عن الدين ويقول لا يلزم الدين هذا أشد عداوة، أشد معاندة للرسل، أشد كفرا بالله سبحانه وتعالى أن يلزم الناس بحكم خلاف شرع الله سبحانه وتعالى وهو يعلم أنه خلاف الدين ويقول التزموا به دون أمر الله سبحانه وتعالى، ونعوذ بالله من ذلك. وهذا كما نعلم إنما هو في الإلزام العام، وهذا لا يحصل إلا ممن اعتقد صحة ذلك استحله بذلك أن الإيجاب أعظم من الاستحلال. وأما من يحكم بغير ما أنزل الله مخطئا مجتهدا متأولا فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، فهذا ليس بطاغوت قطعا. ومن يحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى معتقدا لزوم شرع الله عز وجل وهو الذي يلزم به الخلق، ولكنه في قضية أو قضايا ولو كثرت ارتشى أو ظلم أو حاب أو نحو ذلك دون أن يكون هناك تشريع ملزم بخلاف شرع الله ودون معاندة لدين الله عز وجل، فهذا من جنس الذنوب والمعاصي كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وغيره من السلف في من أراد من الخوارج في جواب من أراد من الخوارج أن يجعلوا حكام بني أمية ونحوهم كفارا يستحلون الخروج عليهم لكفرهم ويزعمون أن ذلك لأجل أنهم حكموا بغير ما أنزل الله، ومعلوم أن هذا الأمر قد وقع وقد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فأجاب ابن عباس ومن وافقه من التابعين بأن هذا كفر دون كفر، وهذا مما لا يتنازع فيه أهل السنة في وجود هذا القسم وهو كفر دون كفر لا يخرج من الملة. ومن ضمن ذلك ما ذكرنا من أن يكون الذي حكم بغير ما أنزل الله معتقدا لزوم الشرع وموجبا على الناس لزوم التزامه ولا يسن خلافه، ولكنه في قضايا ولو كثرت يخالف، فهذه معصية وإن كانت كبيرة من الكبائر والعياذ بالله، وهو على شفا الهلكة نعوذ بالله من ذلك وعلى خطر عظيم. أما من يستحل خلاف شرع الله سبحانه وتعالى وأعظم منه معاندة من يوجبه ومن ينسبه إلى الدين ومن لا ينسبه طالما أنه يوجب خلاف شرع الله، فهذا والعياذ بالله من جهة النوع يكون كفرا أكبر. وأما من جهة العين الشخص المعين فقد يكون الإنسان جاهلا أو متأولا أو مكرها أو مخطئا كما ذكرنا، فلا بد أن تستوفى الشروط وتنتفى الموانع، ولا يحكم بكفر المعين إلا أهل العلم أو القضاء الشرعي. وأما ما أشكل على الناس واشتبه فلا يتكلم فيه العوام ولا طلاب العلم المبتدئين ولا غيرهم، وإنما يتكلم أهل العلم في ذلك، وذلك بعد إقامة الحجة واستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. الشخص بعينه ليس قضية من قضايا الاعتقاد إلا من نص عليه القرآن والسنة بأعينهم كأبي لهب وفرعون وإبليس ونحو ذلك ممن ينص القرآن على كفرهم فيلزم أن نعتقد كفرهم. وأما شخص آخر بعينه فليس قضية اعتقادية، وخصوصا إذا كان ينتسب إلى الإسلام فلا يمتحن الناس في ذلك ولا يقال لهم هل تكفر فلانا أو لا تكفره أو نحو ذلك، إنما يتكلم في ذلك أهل العلم بالأدلة. وأما الذي يلزم كل مسلم أن يعتقده هو أن الحكم بما أنزل الله واجب من الواجبات، وأن من يحكم بغير ما أنزل الله قد جاوز حد العبودية، وذلك أن من صفات الربوبية من معنى الربوبية السيد الآمر الناهي المطاع، فهو الذي يشرع للناس. وكذلك من حقوق الإله أن يتحاكم إليه دون من سواه، ومن هنا كان هذا الأمر لازما لتحقيق التوحيد، يعني أن هذا مما عن التوحيد وحقيقة التوحيد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، أن يعلم الإنسان أنه إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. النوع الثالث أو الرأس الثالث الحاكم الجائر الذي يغير أحكام الله، هو قريب من الذي قبله إلا أن هذا النوع يدعي نفسه حق التبديل والتعديل على أحكام الله من قبل نفسه كالأحبار والرهبان وشيوخ الضلال. الذي قبله يدعي نفسه الاستقلال بالحكم كالعلمانيين والقانونيين الوضعيين الذين يخترعون الأحكام من هوى أنفسهم. قال الله عز وجل عن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. نزلت هذه الآية في الأحبار والرهبان الذين يحللون الحرام ويحرمون الحلال فيتبعهم الناس، فسماهم الله عز وجل أربابا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما قال إنا لسنا نعبدهم، قال ألم يحرموا الحلال ويحرموا ألم يحرموا الحلال ويحللوا الحرام؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم، سماها عبادة. والحديث حسن بطرقه، وهذا كما ذكرنا ينسبه إلى الدين. أحبار ورهبان اليهود والنصارى يعتقد الناس أن لهم حق التبديل، ولذا تجد أمرا عاديا عندهم المطالبة بتعديل الكتاب، المطالبة بتغيير التوراة والإنجيل. هم يطالبون المسلمين اليوم بتغيير القرآن، يقولوا احذفوا هذه الآيات التي لا ترضينا، والعياذ بالله، لأنهم تعودوا على ذلك. وعندهم مثلا أمر عادي أن يجدوا في الكتاب أمرا واضحا جليا، مثل مثلا أنهم يجدون تعظيم السبت في التوراة ويدينون بها اليهود والنصارى معا، ومع ذلك لأنهم قرروا تعظيم الأحد صار إلغاء السبت دينا وشريعة عند النصارى. وكذا يجدون تحريم الخنزير ويجدون وجوب الرجم، ومع ذلك بدلوا كل ذلك، لأنهم يعتقدون أن الأحبار والرهبان عندما قرروا حل الخنزير في بعض المجامع صار حلالا، والعياذ بالله. يعتقدون أن حق التشريع قد جعل لهؤلاء، وهم ينسبون ذلك إلى الدين، يقولون هذا من دينهم، يزعمون أن هذا من دينهم. هذا الذي يفرق بين النوع الثاني والنوع الثالث. النوع الرابع في من أدلة النوع الثالث أيضا، قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في جواب من قالوا له ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قال تعالى قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أن يبدل شيئا من تلقاء نفسه، فهل يظن هذا لغيره عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك المسلمون لا يعتقدون أن أهل العلم عندهم لهم حق التشريع والتبديل والتغيير، كما قد يطالب البعض يقول اجتمعوا وغيروا لنا هذا الأمر، انظروا في تغيير هذا الباب، لابد أن تغيروا تلك الأحكام غير مناسبة لهذا الزمان. هذا إنما يطالبون به على طريقة أهل أوروبا وأهل الكتاب. أما أهل الإسلام فيعلمون علما جازما يقينيا قطعيا أنه ليس لأحد أن يبدل شيئا من حكم الله من تلقاء نفسه، وإنما هو امتثال أمر الله. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ليس له أن يبدل شيئا من تلقاء نفسه، يتبع ما يوحى إليه، فكيف يكون هذا لمن بعده صلى الله عليه وسلم؟ النوع الرابع أو الرأس الرابع، الكاهن الذي يدعي معرفة الغيب من دون الله. قال تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، وقال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ذلك أن حد العبد أن لا يدعي العلم إلا بما علمه الله، ومن صفات الربوبية التي استأثر الله بها علم الغيب. فإذا جاوز العبد حده وادعى لنفسه صفة الربوبية، صفة علم الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، صفة علم مفاتيح الغيب الخمس، علم الساعة ونزول الغيث وما في الأرحام وما تكسب نفس غدا وبأي أرض تموت، فإن ادعى علم مفاتيح الغيب الخمس التي استأثر الله بها، استأثر الرب بها، فقد ادعى لنفسه صفة الربوبية، فقد طغى فهو طاغوت. ومن ضمن من فسر بهم قول الله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، قالوا كهان من جهينة. فالكاهن الذي يدعي معرفة الغيب كان أحد الذين يتحاكم إليهم أهل الجاهلية من الطواغيت. الخامس الساحر الذي يدعي ملك الضر والنفع والخلق والإحياء والإماتة وتقليب القلوب لصرفها أو عطفها على ما يريد، يصرفه عن حب فلان ويعطفه على فلانة ونحو ذلك. كل هذه من صفات الربوبية، أنه ملك الضر والنفع لك عامل له عمل يضر به أعظم الضرر، يمنع عنه الرزق، يوقف حاله كما يقولون، أو أنه سوف يخلق من المنديل مثلا حمامة، أو يخلق من هذا الشيء شيئا آخر، يزعم أنه يجعل العصا حية والحبل حية، وكذلك يطير رأس إنسان ويقطعه إربا ويمزقه ثم يعيده إلى الحياة. كل هذا السحرة يدعون أنهم يملكون الضر والنفع والإحياء والإماتة وتقريب القلوب وصرفها وعطفها، فكل هذه من صفات الربوبية. فإذا جاوز العبد حد العبودية ونسب لنفسه صفة الربوبية فهو طغى، فهو طغوت. قال تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. السحر المتعلم من الشياطين ومن هاروت وماروت كله كفر والعياذ بالله. وكل سحر فيه اعتقاد كفري كالتقرب إلى النجوم واعتقاد أنها مؤثرة ونحو ذلك، أو التقرب إلى الشياطين بأنواع العبادات كالذبح لهم والركوع والسجود والنذر لهم ونحو ذلك، كل هذا من الكفر والعياذ بالله. قد قال عز وجل: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين أمنوا سبيلا. إيمانهم بالجبت والطاغوت من ضمنه إيمانهم بالسحر. صفة الكفر بالطاغوت الذي أمر الله به: أولا اعتقاد قلب أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وبطلان ما ادعاه الطواغيت لأنفسهم من صفات الربوبية أو حقوق الألوهية، وتبغضهم وتعاديهم وتكفر أهلها، تكفر من عبدهم من دون الله، لأنك لا تكون موحدا وأنت تعتقد صحة عبادة الطاغوت، والعياذ بالله. لا يكون موحدا من اعتقد أنه تجوز عبادة الطواغيت وتصرح بعداوتهم وتسعى بكل ما تقدر عليه باللسان واليد والمال لإبطال عبادة الطاغوت حتى يكون الدين لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. وهذا مصداق بعث بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وهذا مصداق قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فالجهاد الإسلامي غايته تحقيق التوحيد وإزالة عبادة الطواغيت، يعني الظاهرة. أما من أراد أن يعبد الطاغوت فعليه أن يخضع لسلطان الإسلام، وهو بعد ذلك يجازى جزاؤه عند الله، خضوعه لسلطان الإسلام بأن يذعن لأحكام الإسلام ويدفع الجزية فناد وهو صاغر. قال ربعي بن عامر رضي الله عنه لرستم قائد الفرس لما سأله: ما ابتعثكم؟ فقال: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى ساعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه، فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه، ومن أبى قاتلناه أبدا حتى نفضي إلى موعود الله عز وجل. كلمات رائعة قالها بين يدي القادسية، ونصره الله عز وجل أعظم النصر. في قضية الكفر بالطاغوت كثير من الناس يجعل قضية التعيين لا يحصل بدونها الكفر بالطاغوت، ويقول: من لم يحكم بالكفر على فلان فهو من عبيد الطاغوت. وكما ذكرنا القضية في هذا الباب، قضية تعيين الحكم على فلان بالكفر وبأنه طاغوت من الطواغيت، وهذا جزء من يعني الحكم عليه بالكفر بل وزيادة، إنما يكون بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. وأما العقيدة الواجبة هي التي أوجبها الله في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وأما تعيين شخص بعينه فليس هذا من يعني واجب على كل مؤمن أن يعتقد أن فلانا بعينه يسميه ملايين الكفار. هل يلزمنا واحدا واحدا أن نعتقد كفر فلان الفلاني وفلان الفلاني وملايين من البشر لا نعرفهم؟ بالقطع واليقين لا يلزم ذلك، وإنما الذي يلزم أن نعتقد أن من عبد غير الله فهو كافر ومشرك، ومن دعا إلى عبادة غير الله فهو طاغوت. أما فلان الفلاني بعينه، خصوصا إذا كان الشخص ينتسب إلى الإسلام، فمثل هذا محل اجتهاد بين أهل العلم في تعيينه والحكم عليه إذا ارتكب أولا، يعني لابد من أن يظهر منه ارتكاب كفر وشرك وصفة من صفات الطاغوت، ثانيا أن تقام الحجة وتزال الشبهة وتستوفى الشروط وتنتفى الموانع. فعند ذلك يعين أهل العلم ضوابط هذه الموانع وضوابط هذه الشروط لا يحسنها كثير من الناس، وإنما يعرفها القاضي الشرعي الذي يحكم بشرع الله أو العالم، فالذي فيعرف مثلا ما هو الإكراه المعتبر وما هو الإكراه غير المعتبر، ما هو التأويل الذي يعتبر في كمانع من التكفير، وما هو الذي التأويل الذي يعتبر كمانع من الإثم، وما هو التأويل الذي لا يعتبر مانعا وإنما هو تأويل باطل مقطوع ببطلان مخالف لمعلوم من الدين بالضرورة. العلماء والقضاء يعرف ما هو حدود الخطأ الذي يعذر به صاحبه والخطأ الذي لا يعذر به صاحبه، ما هو حدود الجهل الذي يكون صاحبه معذورا عذرا تاما أو عذرا في التكفير دون الإثم، ومن لا يكون معذورا بجهل، وأنواع الجهل من جهل العاقبة وجهل الناشئ عن عدم البلاغ والجهل الناشئ عن الإعراض ونحو ذلك. هذه أمور لها تفصيل لعله يأتي إن شاء الله، لكن الغرض المقصود أن قضية الشروط وانتفاء الموانع إنما لابد من معرفتها بناء على يعني فتوى أهل العلم، يعني أهل العلم الذين يحددون ذلك، فليست قضية التعيين بلازم في اعتقاد الإنسان إن فلان الفلاني هذا طريق يعني دعاة التكفير ونحو ذلك يقولون أنتم لم تكفروا فلانا لذلك أنتم كفار، هذا من أبطل الباطل، ويحتدون بأن من لم يكفر الكافر فهو كافر. وما نقول أولا، هل هذا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من لم يكفر الكافر فهو كافر بهذا الإطلاق؟ هذا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجمع عليه العلماء بهذا الإطلاق، إنما كلامهم في أن من لم يكفر الكافر المقطوع بكفره عينا أو نوعا هو كافر، لأنه يقطع حينئذ بتكذيبه للقرآن، ليس هذا كلام مجمع عليه في على إطلاقه حتى يلزم به المسلمون جميعا، ويلزم به أن من كل من لم يكفر من كفروه يكون كافرا، هذا كلام باطل بلا شك. قد اختلف العلماء في مسائل كثيرة من مسائل التكفير في باب الردة، وهذا الفعل كفر، يقول ورجح بعضهم أنه ليس بكفر، يقول يكفر في هذه المسألة ولا يكفر في تلك المسألة ونحو ذلك. هذا كل من قرأ كتاب ردة من كتب الفقه يجد مثل هذه المسائل. فهل كفر العلماء بعضهم بعضا بناء على تلك القاعدة المزعومة من لم يكفر الكافر فهو كافر؟ لا، قبل قطع لم يكفروا. لذلك نقول أن هذه ليست قاعدة مطلقة، كلمة قاعدة بمعنى أمر عام مضطرد، لا، هذه لها ضوابط. فنقول قد اختلف العلماء في تكفير تارك الصلاة مثلا، لا من جهة النوع وليس من جهة العين فقط، من جهة النوع. فالشافعي ومالك وأبو حنيفة ورواية عن أحمد لا يكفرون، فهل من يكفره كأحمد وإسحاق، أحمد في الرواية الأخرى وإسحاق بن راهوي وغيرهم يرى كفر هؤلاء الأئمة؟ لا يرى بدعتهم فضلا عن يرى كفرهم، فكيف تقول من لم يكفر الكافر فهو كافر على إطلاقه؟ نقول من لم يكفر من كفره الله ورسوله وقد بلغه عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كفرهم فهذا يكفر. لماذا؟ إنه كذب القرآن، كذب الله ورسوله. نقول مثلا من لم يكفر إبليس، في بعض الكتاب والمعاندين يقولوا ده إبليس ده هو رأس الموحدين، لماذا؟ لأنه أبى أن يسجد لغير الله ونعوذ بالله من ذلك، قالوا يقولوا كده، وان ابليس ده مظلوم، صاحب كتاب ايات شيطانية تلاقيه بيدافع عن ابليس، صاحب رواية اولاد حارتنا تلاقيه ميله عظيم قوي لادريس، ادريس ده ان هو يعني بيدافع عنه ان ادريس ده هو الوحيد اللي تجرأ وقال كلمة الحق والعياذ بالله، والباقيين مغلوبين على امرهم نعوذ بالله من ذلك. الغرض ان مثل هذا الكلام الذي يعني قاله هؤلاء مقطوع بإجماع المسلمين واليهود والنصارى أن إبليس إيه؟ كافر، يكفينا طبعا إجماع المسلمين ومعلوم من الدين بالضرورة. فمن لم يكفر إبليس فهو إيه؟ فهو كافر بلا شك، لأنه يكذب الله عز وجل. وكذا من الجهمية من يقول أن إبليس كان عنده إيمان ومعرفة، كان عنده معرفة بأن الله ربه وأن هناك قيامة وبعث وأنه أن الله هو الخالق، ومع ذلك فلو أن أحدا تأول ذلك ومهما كان التأويل تأويلا باطلا مخالفا للمنون الدين بالضرورة ولم يكفر إبليس كان كافرا، وكذا من لم يكفر فرعون. عشان كده مثلا الكلام المنسوب لابن عربي: من اعتقد أن فرعون كان صادقا في قوله أنا ربكم الأعلى وأنه ليس بكافر فكان خارجا من الملة والعياذ بالله، لأن فرعون معلوم كفره بالإيه؟ بالضرورة من دين الإسلام. فمثل هذا هو الذي يكفر من لم يكفر الكافر. لماذا؟ لأن هذا النوع معلوم من الدين بالضرورة. وكذا من جهة النوع من لم يكفر اليهود والنصارى، وإن كان في زماننا نتيجة الجهل لابد من إقامة الحجة قبل هذه المسألة، لكن من جهة النوع نعم كذلك اعتقاد أن من عبد غير الله يكون مؤمنا ولعياذ بالله هذا مناقض للمعلومة الدين بالضرورة. قولوا قولي هذا واستغفر. هل هناك حديث صحيح يدل على نبوة عزير؟ ليس عندنا دليل على ذلك. القصص كلها إسرائيلية أن عزير هو الذي أو عزرا هو الذي أخرج لهم التوراة بعد موسى صلى الله عليه وسلم بعد السبي البابلي، ولكن ليس أنه جاء للتحقير عزير، لا، بل هذا اسمه، وإنما هو يعني انتقل إلى العربية بهذه الصورة، فليس أن هذا قيل له للتحقير. هل التزي بزي معين يدل على أن صاحبه طاغوت أو من أعوانه وأتباعه؟ لا يصلح هذا الكلام على إطلاقه، أن مجرد التزي بزي يجعل هذا الإنسان جنديا للطاغوت أو عونا للطاغوت، بل ينظر أولا فيما يفعله هذا الشخص وفيما يحارب من أجله وفيما يدعو إليه ذلك الذي يطيعه، والله أعلى وأعلم. استحلال دماء المؤمنين وأبشارهم من الظالمين، هناك فرق بين أن يسفك الدماء وبين أن يستحل سفك الدماء، وبين أن يستحله متأولا وبين أن يستحله وهو يعلم أنها حرام. فهناك من يستحل مثلا دماء من خرج عليه لأنه ينازعه السلطان، كما قتل الحجاج مثلا سعيد بن جبير وقال له وهو يقتله ظلما وعدوانا بلا شك، فبيعة أمير المؤمنين عبد الملك كانت أولى أن تتبع، وأمر بقتله. يتأول أن هذا سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه لما قال له ما حملك على يعني الخروج على أمير المؤمنين، فقال بيعة كانت في عنق ابن الأشعث، فقال فبيعة أمير المؤمنين عبد الملك كانت أولى بالوفاء، فأمر بقتله وهو يرى أنه يقتله انتصارا ليه من خرج على جماعتكم، من أتاكم أمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فضربوا عنقه بالسيف. فالحجاج رغم ظلمه وعدوانه وجريمته العظيمة بقتل سعيد بن جبير وأمثاله وكثرة عدوانه على المسلمين لا يكفر، فإذا لابد أن يفرق بين أنواع يعني سفك الدماء. هل يجوز التقليد في تكفير من في شخص معين تكفير عين يقلد عالما يقول بالتكفير؟ هذا الأمر إنما يلجأ إلى التقليد فيه عندما يترتب عليه عمل، بمعنى أن إنسان سوف يترتب عليه مثلا إرث صلاة على شخص أو نحو ذلك، وأما ما لا يحتاج فيه إلى عمل فمسألة التقليد فيه ليس إليها ضرورة، ولا بد أن يسمع العالم بعينه قد حكم على الشخص بعينه، ولا بد أن يتأكد من ذلك، إذ هناك من ينقل أقوالا كثيرة دون ضابط ودون تأكد وتثبت. قولوا قولي هذا واستغفر الله.